بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من بين الموضوعات الحساسة في العقيدة الإسلامية موضوع علم المعصوم سلام الله عليه، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأوصياء سلام الله عليه، والذي يعبر عنه أحيانا بكلمة جامعة بعلم الإمام. ومقصود العلماء لما يكتبون في علم الإمام، الإمام بالمعنى الواسع، يعني الذي يعم النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن الرسول في مقام من مقاماته هو إمام، كما هو نبي ورسول هو إمام. ولذا قال تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما. فالمقصود بمصطلح علم الإمام، إذا قرأتها العنوان في كتاب، المقصود ما يعم رسول الله صلى الله عليه وآله. وتقدر تبدل العنوان، تجعل العنوان علم المعصوم سلام الله عليه. الخلاصة، علم المعصوم ما هو وما هي حدوده؟ وهذا الموضوع له فروع كثيرة عملية سنجدها إن شاء الله في تضاعيف البحث، ولا بد للدخول في صميم البحث من تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن لله عز وجل كتابين في الوجود. الكتاب الأول هو عبارة عن كتاب التكوين، يعني من قبيل السماء والأرض والشمس والقمر والإنسان والحيوان والنبات، هذه المخلوقات المكونات نعبر عنها بأنها كتاب الله التكويني، يعني أن الله عز وجل كتبها بيد الفعل، بيد الخلق، بيد القدرة الإيجادية، أوجدها فكأنه كتبها، لأن الإيجاد نوع من الوجود، الشيء له وجودات متعددة. يعني مثلا الآن جنابك لك وجودات عديدة، لك وجود مادي، هذا نعبر عنه الوجود العيني الآن، ولك وجود في الكتاب في الورقة، إذا انكتب اسمك لك وجود، لكن وجود كتبي لفظي تحريري عبر عنه، ولك وجود على اللسان إذا ذكر اسمك، هذا يسمى وجود لفظي، ولك وجود في الذهن، يعني صديقك لما يستحضر شخصيتك بذهنه انت موجود في ذهنه، بس انت ما موجود بكيانك المادي، موجود بوجود ذهني. فلهذا يقولون ان الاشياء لها وجودات اربعة: وجود عيني هذا المادي، ووجود ذهني، ووجود كتبي تحريري، ووجود لفظي. واضح؟ الكون كذلك له وجود عيني، هذا الوجود العيني قد يعبر عنه أحيانا بالكتاب التكويني، كتاب الله التكويني. واضح عندكم؟ اتقن هذا الاصطلاح. مقصود من كتاب الله التكويني الموجودات العينية الخارجية، إنسان، حيوان، نبات، غيره إلى آخره. هذا. والكتاب الثاني لله تبارك وتعالى هو عبارة عن كتاب التدوين. كتاب التدوين يعني تلك الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، تحمل تشريعات، تحمل قوانين ربانية من قبيل القرآن الكريم، القرآن كتاب الله التكويني. ولا ريب أن سيد الكتب على الإطلاق هو القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم تضمن ما لم تتضمنه الكتب السابقة أولا، وثانيا لأنه معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه السمة الموجودة في القرآن مفقودة في الكتب الأخرى، يعني الكتب الأخرى ما تحدت البشرية أن يأتوا بمثلها، ولكن القرآن الكريم تحدى البشرية أن يأتوا بمثله. نعم الكتب السابقة صحيح التشريعات الموجودة بها ما تقوى عليها البشرية كتشريعات، لكن كسبك قرآني أو كسبك كتابي، كسبك كتاب منزل من السماء، الكتب السابقة ما تحدث الناس أن يأتوا بمثل سبكها، هذا في الكتب السابقة. أما القرآن لا، تحدى البشرية أن تأتي بمثل سبكه، البشرية عاجزة عن تأتي بسبك مثل سبك القرآن الكريم. فالقرآن علاوة على المادة العلمية المودعة فيه تحدى البشرية أن تأتي بسبك كسبكه ولو بسورة من مثله، البشرية عاجزة. أنا هذه النقطة أريد أنطلق منها إلى شيء، الشيء أن القرآن الكريم من خصوصياته أن الله عز وجل جعل فيه مفاتيح كل شيء في الوجود. طبيعي أنت الآن لما تسمع تقول نحن نعلم أن القرآن بيان للناس، صحيح بيان للناس فيما يرتبط بقضايا التكاليف، ما يرتبط بقضايا الشريعة، القرآن بيان، يعني لما يبين لنا حكم الصلاة لازم يكون بين، ما لازم يكون بين لكل واحد، طبعا بين للمختصين، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وإلا إذا ينقف المعنى على كل واحد ما يصير بيان للناس، ما يصير حجة على الناس، ولازم يكون بمعاني بينة، بس مرة بينة لكل واحد ومرة لا بينة للخواص، يعني كل من عليها فان بينة لكل واحد، لكن بها معاني ما يفهمها إلا الخواص. أنت تفهم منها أن كل من على الأرض يفنى، أكثر من هذا ما يجي بذهنك، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تنكشف له من الآية أشياء ما تنكشف في ذهنك، فما ينافي القرآن يبقى بيان، بس مو لازم بيان للعامي والعالم على حد سواء، هو بيان لكن العامي يفهم شيء بمستوى، العالم يفهم شيء بمستوى، الإمام يفهم شيء بمستوى أعلى، رسول الله صلى الله عليه وآله يفهم شيء، يعني تنكشف له أشياء، بس هذه الأشياء اللي تنكشف للرسول التفتوا جيدا صلى الله عليه وآله، أو تنكشف للإمام سلام الله عليه، هذه ما لازم كلها الناس يعلمون بها، الناس إنما يعلمون ويعلمون ما يرتبط بهم كمكلفين، يعني يقول لك هذا إنسان مكلف، هذا يريد يعرف الحلال والحرام، الواجب الاعتقاد ما لا يجب الاعتقاد به، يعرف حدود معيشته حدود حياته، يعني النظام الاجتماعي بتعبير آخر، كل ما يرتبط بنظام التكليف بالنظام الاجتماعي على اختلاف جوانبه هذا الناس يجب أن يعلموا به حتى تتم الحجة عليهم، بس ما لازم كل المعلومات الموجودة بالقرآن الناس يعلمون بها، قد توجد معلومات هذه يستأثر بها أو يؤثر بها رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يؤثر بها الإمام المعصوم سلام الله عليه بعد رسول الله. إذن التفتوا أعزائي، أولا القرآن من معاجزه أن الله عز وجل جعل فيه مفاتيح العلم لكل شيء، وهذا نص صريح، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية الأخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا كل شيء بالقرآن ما لازم يعرف كل واحد، هذا إنما يعلم به قوم مخصوصون، صفوة من خلق الله عز وجل، وهذه الصفوة مثلا تتجسد بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. الآن ما أدري استلمت المعنى بشكل دقيق، إذا أنت يعني اشتعرف من القرآن على فرض أنك تعلم، كل ما تعرف من القرآن الكريم ما يرتبط بحياتك كإنسان مكلف، ما يرتبط بدينك بدنياك بآخرتك، نظامك الاجتماعي الحلال الحرام العقائد الأخلاق إلى ما شكل ذلك، هذا كله يمكن أن تعلمه. لكن كل شيء بالقرآن موجود بالضرورة أنت تعرفه؟ لا، هنالك معلومات استأثر بها رسول الله، استأثر بها الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. هذه المعلومات هي التي عبر عنها الإمام الصادق سلام الله عليه بعلم ما كان وعلم ما يكون إلى يوم الساعة. النقطة الواقع المركزية هنا في الفحل أنه القرآن الكريم يشتمل يعني إلى جانب التشريعات وما يرتبط بها، يعني يشتمل على علم ما كان وما يكون وكيف. أولا هو ما كان وما يكون، إيش المقصود منه؟ ما كان وما يكون الأشياء وحوادثها. التفتوا لي زين، شوف الأشياء، مرة المقصود بالشيء الموجودات العينية الخارجية مثل زيد وبكر وعمر وخالد وإلى آخره، هذا نسميه شيء. ومرة المقصود بالشيء الحوادث التي تجري على المخلوقات. يعني أنت عندك شيئين، الشيء الأول وجودك، هذا شيء. الشيء الثاني إيش؟ الحوادث التي تجري عليك، يعني الصحة والسقم والغنى والفقر، ها، والحياة والموت والسفر والحضر وإلى آخره. هذه أشياء أو لا؟ الحوادث أشياء أو لا؟ وأشياء. فإذا الشيء على نوعين، مرة شيء ذاتي ذات عين، ومرة حوادث تجري على تلك العين. زين، القرآن لما يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، بناء على تفسير الإمام بالقرآن، لأن القرآن إمام للناس باعتباره مرجعا يرجع إليه كما يرجع الناس إلى إمامهم. وباعتبار تقدم القرآن الكريم فإن القرآن هو الميزان الذي تعرض عليه الأشياء، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وباعتبار أن القرآن إمام من عمل به يوم القيامة كما جاء في بعض الروايات، فالقرآن إمام. جه إذا قلنا الإمام المبين المقصود به القرآن، شو أصبح معنى الآية؟ معنى الآية أن الله عز وجل أودع في القرآن كل شيء، يعني أودع كل شيء خلقه، وثانيا أودع الحوادث التي تجري على الأشياء أيضا في القرآن. عجيب، كيف يعني أنت بالقرآن، أنت وما يجري عليك موجود بالقرآن؟ نعم، لكن بأي وجود؟ طبيعي، بالوجود العلمي لا بالوجود العيني. وجودك العيني هذا أنت بالخارج، أنت ما موجود بهذا الوجود المادي في بطن القرآن، أنت موجود بالقرآن لكن بوجود علمي، يعني معلومات عن عينك ومعلومات عن الحوادث التي تقع عليك، هذا موجود في القرآن. لا أنت فقط، لا كل شيء. الآية الكريمة بها أطلاق، بها عموم، ما شئت فعبر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والآية الآخرة تقول تبيانا لكل شيء. جن هذه نقطة أخرى فهمناها استنادا إلى ذلك. رجل يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له ابن رسول الله، اولا نحن نعلم انه لا يعلم الغيب الا الله تبارك وتعالى، باعتبار ان علم الغيب لذاته هذا من مختصات رب العزة عز وجل. الله عز وجل من جملة صفاته الذاتية والكمالية وعبارة عن صفة العلم، وعلمه كما يقول العلماء عين ذاته. يعني لما نقول الله عز وجل عالم ما يعني شيئين، علم وذات، لا، هو الله يعني العلم والقدرة والعدل والحكمة وإلى آخره. فالله عز وجل جميع صفاته هي تجتمع في صفة واحدة، والصفة الواحدة هي عين ذات الله تبارك وتعالى. زين إذا فهمنا هذا، الله عز وجل علم بالأشياء كيف؟ لما نقول الله يعلم، شلون يعلم بالأشياء؟ خل أفرق لك، أنت شلون تعلم الآن بالأشياء؟ أنت لما يقولون تعلم بالمدينة الفلانية، تعلم بها كيف؟ يعني المدينة موجودة في مخك بوجودها المادي؟ طبعا لا، مدينة موجودة في الخارج. إذا شلون تعلم بها؟ تعلم بها بمعنى صورة عنها موجودة وين؟ في ذهنك. ولكن العلم ما يقتصر على وجود صورة في الذهن، العلم أحيانا وجود صورة، وأحيانا تكون الأشياء حاضرة عند العالم لكن حسب العالم. العالم المحيط بالأشياء وهو الله عز وجل، الأشياء حاضرة لديه، حاضرة لا صورة عنها. يعني الله لما يعلم بيك هذا ما يعني أنه صورة عنك في ذات الله، لا حاشا لله. الله يعلم بيك يعني أنت حاضر بوجودك كفقير ممكن معلول مرتبط بعلته قائم بعلته وهو الله تبارك وتعالى. هذا حضورك في علم الله المحيط، ها؟ هذا حضورك هو علم الله تعالى بك وكل شيء كذلك. ولهذا نعبر نقول علم الله حضوري. بأي معنى حضوري؟ يعني أن الأشياء حاضرة عند الله عز وجل، حاضرة بذاتها. فالعلم بالواقع هو حضور المعلوم عند العالم، بس مرة يحضر المعلوم بذاته مثل حضور نفسك عندك. أنت الآن تعلم بنفسك أو لا؟ تعلم. الآن علمك بذاتك، عندك صورة من ذاتك؟ لو ذاتك هي موجودة عندك شو تقول؟ صورة عندك أو ذاتك موجودة عندك؟ هذا علم. كذلك الله عز وجل علمه بالأشياء، والقياس مع الفارق، طبعا أنا أقرب المقصود، تماما كعلمك بذاتك. للتقريب أقول هذا المعنى، الأشياء كلها حاضرة عنده تبارك وتعالى. طبيعي لله المثل الأعلى وليس كمثله شيء، لكن للتقريب الأشياء كلها حاضرة عند الله تبارك وتعالى بأعيانها، موجودة عند الله عز وجل لأنها معلولة لله، لا في أصل وجودها، معلولة في بقائها. يعني الآن الباري عز وجل عليت للسماوات، لو تنقطع لحظة واحدة تتهدم السماوات، ينتهي كل شيء. الله مو بس خلقها وتركها الشكل، لا، خلقها وبقيت مرتبطة به قائمة به. وعلم العلة بمعلولها علم حضوري وعلم ذاتي في واقع الأمر، لأنها قائمة به تماما في كل لحظاتها، ونحن وجودنا قائم بالله تبارك وتعالى. زين، هذا نوع من العلم نسميه علم حضور، الأشياء تكون هي حاضرة. وعندنا نوع من العلم الحضوري، لأن هذا الموضوع أنا أعتقد كثير من الشباب اللي عندهم مطالعات عقائدية يسمع أنه علم الرسول حضوري، يقول لك شلون علم رسول الله حضوري؟ يعني الأشياء حاضرة عند النبي بعينها؟ لا، العلم الحضوري على نوعين. مرة علم حضوري، هذا الأول اللي شرحته، أن الأشياء هي بأعيانها تحضر مثل علم الله بالأشياء، زين. ومرة علم حضوري بمعنى أنه علم غير كسبي، وإنما يحصل بدون كسب، بدون تحصيل. يعني مثل إيش؟ يعني بالإلهام مثلا، مرة واحد يروح يدرس يتعلم، يقول هذا علم كسبي، علم حصولي. ومرة لا، بدون درس يقذف الله العلم في قلبه قذفة، هذا نعبر عنه ايش؟ علم حضوري، يعني بدون كسب. هذا الحضوري غير ذاك الحضوري، ذاك الحضوري نفس اعيان الاشياء تحضر عند العالم، هذا لا، ليس بالضرورة، انما صورة عن الاشياء تحضر. هذه نقطة. وقد العلم الحضوري الى اصطلاح ثالث مقصود من العلم الفعلي. لما نقول ان علم الله حضوري، يعني الله عز وجل علم حاضر وفعلي دائما، لا انه مؤقت بوقت، بينما المخلوقون لا، علمهم تدريجي. يعني شوف مثلا رواية عن الامام سلام الله عليه، سأنا ارجع لرواية الامام الصادق سلام الله عليه، ارجع لها بعد قليل، بس هذه التوضيحات لابد منها حتى لا يصير خلط بالبحر. مثلا افرض الامام سلام الله عليه يسأل عن علم المعصوم، يقول لولا أننا نزداد كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا، بس الله عز وجل يزودهم بالمدد بالمنتظر. الرسول صلى الله عليه وآله الله يسدده يزود بالمدد المنتظم، يعطيه معلومات بشكل منتظم بشكل دوري. أشياء كل ليلة جمعة، في بعض التقارير تجي كل ليلة قدر كما جاء في الروايات، ترفع الأعمال إلى حجة الله تبارك وتعالى إلى آخره. المقصود أن معلوماتهم تدريجية، هذا شيء يأكد أن علمهم سلام الله عليهم هو علم ملكي من جانب، ملكي يعني بالملكة، وفعلي في جانب، يعني بعض الأشياء فعلية حاضرة بالفعل. يعني لما تيجي تسأل النبي صلى الله عليه وآله تقول له يا رسول الله الصلاة واجبة، طبيعي هذا المعلومة هاي حاضرة عند النبي فعلية، بس قد تسأل عن شيء ينتظر أمر السماء، ينتظر أمر الله تبارك وتعالى فيه، وينتظر تعليم الله. هذا اللي يقول عنه لولا أننا نزداد ليلة كل جمعة لنفد ما عندنا، بس هو ملك لتلقي ذاك العلم عنده، لهذا يسموه علم ملكي يعني بالملكة، وعدهم علم فعلي. أما علم الله عز وجل دائما هو علم بالفعل، لا يغرب عنه شيء في السماوات ولا في الأرضين. زين، إذا نعتقد منها العارض نقدر الآن نحصد النتائج التالية أو الفروق التالية بين علم الله وبين علم المعصوم عليه السلام. أولا، علم الله عز وجل علم ذاتي. ذاتي إيش يعني؟ يعني نابع من ذاته المقدسة، ما ماخذ من الغير. بينما علم المخلوقين علم المعصوم هو علم غير ذاتي، علم مكتسب من الله تبارك وتعالى. هذا فرق أساسي. وبالتالي إذا الباري علم الرسول بعض المعلومات الغيبية ما راح يصير شريك إله، لأن مش وقت يصير شريك إله بالعلم، يصير شريك فيما لو علم رسول الله بدون معلم، إيه يصير شريك. بس ما حد يقول أن النبي يعلم بدون معلم. جميع المعلومات الغيبية التي جاء بها الرسول هي معلومات بماذا؟ بمعلم، واضح؟ والله تبارك وتعالى. هذه نقطة. الفرق الجوهري الثاني أن علم الله تبارك وتعالى حضوري، بمعنى أن الأشياء بأعيانها قائمة بالله تبارك وتعالى قيام المعلول بعلته الفاعلية، والعلة الفاعلية هي الله عز وجل. نعم، في الوجود هو الله عز وجل، وبالتالي فلا تغرب الأشياء عن علم الله المحيط بحال من الأحوال. أما علم المعصوم سلام الله عليه، بعض الأشياء قد تحضر عنده بذواتها، وبعض الأشياء قد تحضر صورها في علم المعصوم عليه السلام. هذا كم فرق صار؟ اثنين. الفرق الثالث بين علم الله تبارك وتعالى وبين علم المعصوم أن علم الله عز وجل فعلي دائما، يعني الأشياء حارة بالفعل، لا أنه عد ملك بالمستقبل يعلمها، لا لا، بالفعل هو يعلم الأشياء. بينما الرسول صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بعض الأشياء فعلية عنده، وبعض الأشياء بالملكة، حينما يقتضي الأمر الله عز وجل يعلم رسوله الكريم أو الإمام عليه السلام. ومن هنا جاء في الرواية عن الإمام عليه السلام يسأل عن العلم الذي عند الإمام، قال يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم. شايف؟ يعني بعض الأشياء الله عز وجل قد يطويها عن رسوله الكريم أو عن الإمام عليه السلام. ليش يطويها؟ التفتوا، قسم شقت عليه هاي المسألة، يقول لك يطويها ليش؟ يعني ما يستحق الرسول أن الله يعلم كل شيء طالما يكون المعلومات مأخوذة من الله؟ ما يصير شريك لله، يعني معلم من الله عز وجل. زين، مع الفروق المتقدمة ليش ما يعلمه كل شيء؟ الله عز وجل بعض الأشياء قد يطويها لحكمة، لمصلحة، يطويها لا لقصور في رسول الله صلى الله عليه وآله، لا لعدم استحقاق في رسول الله، لا، إنما مصالح تخطيط رباني قد يقتضي أن بعض الأشياء ماذا تحجب عنه. مثل ليش؟ طبيعي أنا ما أريد أقول هذه الأمثلة هي بالضبط، لكن أقول قد يكون منها. مثل ليش؟ مثلا تكلم الكثيرون في موضوع أن المعصوم سلام الله عليه لو علم بطريقة قتله وأقدم على القتل مع ذلك، وفي هذا المورد يثور سؤال أنه شلون يقدم على القتل وهو يدري بالقتل، يعني شلون يقدم على شرب السم وهو يعلم بالسم مثلا، يعني هذا سؤال أعتقد كثير منكم يسأله. لاحظ هالسؤال علي أجوبة ومتعددة بتعدد النظريات، من الأجوبة أن الله عز وجل يغيب عنه المحدث، المحدث الملك اللي يلهمه هاي المعلومات. رواية تقول يغيب عنا المحدث حين الإقدام على السم. ليش يغيب عنا المحدث؟ حتى تجري الأمور على السنن الطبيعية. شوف يغيب عنا المحدث ابتداء أو بالبداية يعلمه، لكن قرب حلول الأجل يغيب عنا مجبل، ما لازم نعرف التفصيل. نتيجة يغيب عنا المحدث، ويغيب عنا الملك المحدث لا لعدم استحقاق، لا لا ويستحق، بس قلت لك مصالح التخطيط حتى تجري الأشياء على السنن الطبيعية، لأنه لو يريد يدفع القتل عن نفسه لاختلت السنن والقوانين الطبيعية، وشاء الله أن تجري الأشياء على القانون الطبيعي. هذا جواب. الجواب الثاني طبيعي اللي يرتبط بكلامنا احنا هو هذا الجواب الاول، بس قلت لك ليس بالضرورة ان يكون هكذا، لان توجد اجوبة اخرى. من الاجوبة انه المعصوم عليه السلام ربما يحاط اجمالا عن طريقة قتله بدون تفاصيل، يعني مثل ايش؟ مثلا يعلم عليه السلام انه سيقتله فلان وانه يقتله بالسم، اما انه بالضبط الساعة التي يقتل فيها، اليد التي يقتل عليها بالضبط، الطريقة بالضبط، ليس بالضرورة ان يعلم بهذه التفاصيل، وغياب بعض التفاصيل قد يفضي الى ان المعصوم يقدم، يعني بعض التفاصيل مغيبة اساسا عن علمه بالقضية علم اجمالي. هاي اثنين. ثلاثة، أن الله عز وجل أخذ على المعصوم حتى لو أطلعه على طريقة قتله، يعني يقول له أنت تموت بالشام بالتفاصيل الفلانية، ولكن الله أخذ عليه ألا يمنع القتل عن نفسه. ليش؟ حتى تجري الأشياء على السنة الطبيعية. إذا الله أذن له أن يقدم بعد ما يصير حرام، اللي هو شو كده يصير حرام؟ هو الإقدام على القتل، التفتوا جيدا شوفوا الأشياء اللي بها حكم عقلي قطعي، هذه ما يمكن الله عز وجل يخالفها. مثل ايش؟ مثل ليل ونهار في آن واحد في زمان واحد في مكان واحد ما يجتمعان، اجتماع النقيضين مثلا ما يصير، يعني انت الآن بهالمكان موجود ولا موجود يصير؟ ما يصير، هذا حكم عقلي قطعي، ما يمكن، ضرورة من ضرورات العقل. فلو يوم من الأيام واحد يقول لك أن الله أذن في التناقض، مقبول؟ ما يصير يأذن، هذا حكم عقلي قطعي. لكن في أشياء ليست أحكام عقلية قطعية، هذه يمكن أن تخصص، ومنها قضية الإقدام على القتل. الإقدام على القتل، الإنسان يقدم على القتل، مجرد الإقدام هل هو قبيح عقلا دائما أو لا؟ بحسب الاعتبارات، طبيعي بحسب الاعتبارات. قد يجي اعتبار يوجب عليك، مثل من؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والشكل، هذا إقدام على القتل أو لا؟ نعم. قبيح؟ لا. ليش؟ باعتبار أن جهاد، باعتبار أن دفاع، باعتبار أن دفاع عن حياض الشريعة وبيضة الإسلام يجيزه. فاذا هذا اعتبار. وهكذا اذا الاقدام على القتل قد يكون واجبا وقد يكون حراما. ايش وقت؟ اذا ما كان الى مبرر عند الشارع المقدس، مثل واحد يجي يلقي بنفسه في التهلكة. ولهذا القرآن يمنع من ذلك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمرة يصير واجب الإقدام على القتل، مرة يصير حرام. إذن هو من الأمور التي تتغير بالوجوه والاعتبارات. هذا واضح؟ إذا صار واضح نجي نقول أن القتل إذا كان الإقدام على القتل لمصلحة يقتضيها التخطيط الرباني، ليش ما الله يأذن بي؟ الله يمكن يأذن بي، يعني يقول له مثلا لرسوله الكريم: أنا أعلمك بأنك ستقتل بالطريقة الفلانية، لكن ما أسمح لك تدفع القتل عن نفسك. ليش؟ حتى تجري الأشياء على القانون الطبيعي. خلاص بعد ما يصير حرام عليه. الله أذن، والله لم يأذن عبثا، إنما أذن لمصلحة يقتضيها التخطيط. هذا أيضا جواب من الأجوبة، وربما توجد أجوبة أخرى، وإن كان أقوى الأجوبة عند العلماء هو هذا الجواب الحقيقة الثالث، لكن هذا على عامة الناس قد يصعب هضمه. فلهذا من باب كلموا الناس على قدر عقولهم، قد قسم يختار الجواب الأول، يقول هذا الأول أنا أشوفه مقبول عندي أكثر، أنه المعصوم نعم الله يغيب عنا المحدث، فيقدم من باب أنه ما عنده خبر. قد قسم من الناس، تدري الناس مستويات على كل حال. أعود إلى أصل المطلب. فإذا في واقع الأمر أن المعصوم سلام الله عليه قد يحجب الله عنه بعض الأشياء، لا لقصور فيه ولا لعدم استحقاق، ولكن لمصلحة يقتضيها التخطيط الرباني، مثل قضية الإقدام على الشم، وذلك لمصلحة يقتضيها التخطيط. هذا واحد. وقلت لك أرجع أذكر أقول ليس بالضرورة أن يكون هذا المثال هو بالضبط هو منها، أقول لو تم فهو من أمثلتها. هذا واحد. اثنين، مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم يتكلم عنه فيقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. زين، الرسول صلى الله عليه وآله بصريح الآية يقول أني لو أعلم الغيب، بس مرة واحد يجي يوجه الآية يقول النبي ما قال أنا ما أعلم الغيب، النبي قال نعم لا أعلم الغيب لذاتي، لأن ما يعلم الغيب لذاته إلا الله تبارك وتعالى، لكن يمكن يعلم الغيب وذلك عن طريق تعليم الله عز وجل. فإذا يعلم الغيب عن طريق تعليم الله إذا النبي يمكن يعلم الغيب. الحقيقة أظن نفس الآية هي الجواب عن هذا. لا إيش تقول؟ تقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. واضح الآية تتحدث تقول أن بعض الأشياء قد تحجب عني لمصلحة، ولو كنت أعلم بكل دقيقة من دقائق الأشياء لما مسني السوء في بعض القضايا، وكذلك لاستكثرت من الخير، ولكن بعض الأشياء تطوى عني. هذا أمر أعتقد وجداني في فهمه من الآية المباركة، مع الالتزام بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يحيطه الله تبارك وتعالى علما بأشياء وأشياء وأشياء من المعلومات الغيبية كثيرة، ولكن قلت هذا ما يمنع أن الله عز وجل قد يطوي عنه بعض الأشياء لمصلحة يقتضيها التخطيط. واضح؟ ومن هنا ورد في ألسنة الأحاديث كثيرا عن الرسول يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كذا أو لما صنعت كذا. هذا موجود في صحاح الحديث عند المسلمين. لو استقبلت، يعني إيش لو استقبلت؟ يعني يقول لو أني كنت أعلم الغيب لا صنعت كذا. انتبه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني هذا اللي مضى وما كان عندي بمعلومات غيبية عن الله عز وجل في القضية الفلانية، هذا المضى لو استقبلت لصنعت كذا وكذا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كذا وكذا. هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يطوي الله تبارك وتعالى عنه بعض الأشياء لمصلحة. طبيعي اذكروا النقطة التي أشرت لها بالبداية، أنا بديت من أين وراح أنتهي إلى أين؟ بديت من أن كتاب الله التكويني كل شيء موجود في القرآن، وأن القرآن الكريم أحاط الله تعالى به رسوله الكريم علما. لاحظ الآية المباركة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من الذي علمه عنده علم الكتاب؟ محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لا الذي عنده علم الكتاب. ليش تستغرب أن الله عز وجل يعلمهم الأشياء؟ صحيح الله جمع كل شيء بالقرآن، لكن كل القرآن علمه رسوله الكريم. يمكن أن الله عز وجل أن يعلمهم كل ذلك. إذن كلامنا وين؟ كلامنا أنه قد توجد موارد استثنائية لمصلحة الله عز وجل يطوي علمها عن رسوله أو عن الإمام سلام الله عليه. شوف مثلا هذا المثال، ما أقول بالضرورة هو من الأمثلة، لكن لو تم، وهو المثل معروف على الألسنة عن الرسول أنه إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. يعني الرسول يقول أنا لما أقضي بين الخصمين أو بين المتداعيين، يقول أنا ما أقضي بناء على المعلومات الغيبية، إنما أقضي بالأيمان والبينات. لأن الرسول ما مأذون إلا أن يستعمل علم الغيب وين؟ معلومات الغيبية في القضاء حتى تجري الأمور على السنن الطبيعية. هذا ما مأذون إلا يحتمل وجهين، احتمال أن الله يعلم بالواقع غيبا وما مأذون إلا أن يستعمله، واحتمال أن الله عز وجل قد يطوي عنه علمه لمصلحة حتى يحكم بالشكل الطبيعي. هذا أيضا ثلاثة، هذا قلت لك هذا باحتمال وفيه احتمال آخر وهكذا. احنا ما يحتاج أن نطول بالقضية. فالإمام سلام الله عليه يقول يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم، لكن اطمئنوا أن نسبة ما يطوى عنهم أقل مما يبسط لهم، كما نستفيده من الروايات الكثيرة الغفيرة المتواترة التي وردت في علم رسول الله وعلم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أرجع إلى السؤال، هذا الذي سأل الإمام صادق سلام الله عليه، يقول له ابن رسول الله أنت تخبرون عن أشياء غيبية، والمفروض أننا نعلم أن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن قسم من الناس ما يأخذ النظرية القرآنية أو القانون القرآني من جميع الجوانب، يأخذ جانب ويترك جانب آخر. قال للإمام في نفس الوقت القرآن يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال والرسول هو جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن ورثته عندنا علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مصادر هذا العلم هو مصحف فاطمة عليه السلام الذي أكد الأئمة أنه ليس قرآنا ثانيا، إنما هو مجموعة صحف فيها علم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه لما أخبر عبد الله بن الحسن قال له ترى المنصور الدوانيقي دعاكم تشتركون معه في الثورة العباسية ووعدكم يعطيكم حصة من الحكم، قال له اطمئن ما يوصلكم شيء على الإطلاق. قال له ايش مدري كنت تعلم الغيب؟ قال قرأت ذلك في مصحف جدتي فاطمة عليه السلام. هذا من مصادر علمهم عليهم السلام. فالإمام يقول له عندنا علم ذلك، ثم زاده قال واعلم أن كل ما ثبت لرسول الله أن كل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو لنا باستثناء اثنتين، النبوة والأزواج فقط. النبوة باعتبار لا نبي بعدي، هذا واحد. الأزواج باعتبار أن الله عز وجل رخص لرسوله الكريم فقط أن يجمع في آن واحد أكثر من 4 نساء، ولم يرخص في مثل ذلك لأحد. لاحظ جيدا. فالإمام الصادق يقول كل ما كان لرسول الله فهو لنا إلا النبوة والأزواج. يقول الراوي فكأن السائل استكبر ذلك، استكثر، قال لا تعدكم يعني علم ما كان ويكون، استكبر ذلك. قال الإمام لآتينك بها من كتاب الله. قال له أنت تقرأ الآية تبيانا لكل شيء؟ قال بلى. قال له القرآن خصص شيء دون شيء؟ قال له لا. قال له الشيء ما هو؟ قال له الشيء بعد أعيان الأشياء كلها وما يجري عليها من حوادث. خلص هو هذا كل شيء صار. فالقرآن فيه تبيان كل شيء؟ قال بلى. وآية وكل شيء أحصيناه في إمام وهو القرآن مبين، هذا أيضا صريحة. قال بلى. قال والله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من الذين اصطفاهم الله؟ قال أورثنا الكتاب، جزء من الكتاب أو كل الكتاب؟ كل الكتاب بعد. واضح كالآية السابقة، ومن عنده علم الكتاب، ما قال علم جزء، هنا كذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال نحن المصطفون، محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ولهذا في قصة عاصف بن برخية رجل يسأل أحد الأئمة سلام الله عليهم ولعله الإمام الهادي عليه السلام، يقول له سيدي بما استطاع عاصف أن ينقل عرش بلقيس مسافة تقريبا 5000 كيلومتر من صنعاء إلى بيت المقدس؟ قال له بما أو كيف نقل عاصف بن برخية عرش بلقيس إلى بيت المقدس بهالسرعة هذه الفائقة اللي حدث عنها القرآن؟ قال الذي عنده علم من الكتاب لآتينك به من قبل أن يرتد إليك طرفك. تستور يعني هذا الوقت القصير جدا قبل أن يرتد إليك طرفك في خلال لحظة أو نصف لحظة، يقول له أنا أحضر عندك عرش بلقيس. قال له بماذا؟ قال بحرف من حروف اسم الله الأعظم. قال إن اسم الله الأعظم يتألف مما يزيد على 70 حرفا، وفي رواية أنه يتألف من 73 حرفا. إيش هذا موضوع الاسم الأعظم؟ له الواقع بحث آخر، وما أدري هل يطيق المجلس ما يطيق المجلس، هذا من البحوث الدقيقة جدا بحث الاسم الأعظم. وأن المقصود بالحروف الحروف هذه اللغوية أو المقصود بالحروف رمزية، إن شاء الله إذا صارت فرصة وشفت الجو يتحمل أطرح الموضوع. بس على العموم إحنا عندنا مسائل عملية كثيرة أنا بدي أن نتناولها، وهذا موضوع علم الإمام لولا أنه موضوع مثار جدل وأخذ ورد ما أطرقته في واقع الأمر. أنا أدري بموضوع دقيق وعميق ويقتضي نوع من التأمل في المستمعين الكرام. صلوا على محمد وآل محمد. قال إنه يتألف من 73 حرفا، وقد أوتي آصف حرفا واحدا فاستطاع به أن ينقل عرش بلقيس، وعندنا منه 72 حرفا، وحرف واحد استأثر الله تعالى بعلمه. هذا اللي يؤكد ما ذكرته قبل قليل من أنه يبسط لنا ويقبض عنا. بس ضمن 72 حرف الحرف الذي كان عند من؟ عند عاصف. يعني خل أصور لك تصوير آخر، 73 حرف، حرف من هذا استأثر الله بعلمه، لم يعلم به أحدا من خلقه على الإطلاق، يبقى كم؟ 72، هذه اللي يمكن يتعلموها العباد. هل 72 واحد منها كان عند من؟ عند عاصف. أهل البيت عليهم السلام عندهم هذا الواحد وأحد و70، فمجموع ما عندهم 72 حرفا. صلوا على محمد وآله. إذن إذا كان من عنده علم من الكتاب يستطيع أن يعمل ذلك، إذن ما ظنك بمن عندهم علم الكتاب صلوات الله عليه؟ فأنتم الآية العظمى كما قال دعبل، وعندكم علم الكتاب وما جاءت به الشور، مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. يبقى سؤال واحد أجيب عليه ثم أختم أعرج على الختام. إذن إلى الآن الحصيلة ماذا صارت؟ الحصيلة أن علم الله تعالى بالغيب علم ذاتي، بينما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر أهل البيت علم تعليمي من الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يبسط لهم العلم لأنهم العلماء بكتابه، بكل كتابه الذي أحصل الله فيه كل شيء، ولكن قد يقبض بعض الأشياء لمصالح تخطيطية معينة. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة التي قد تسألون عنها، تقول أنه ورد إخبارات كثيرة في أحاديث الرسول، في أحاديث الأئمة يخبرون عن أشياء تقع بالمستقبل، بينما القرآن الكريم يقول إن الله عنده علم الساعة في آخر سورة لقمان، وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب شلون نوفق بين هذه الإخبارات وبين هذا الحصر والقصر القرآني؟ القرآن الكريم يقول هذه الأشياء هي عبارة عن علوم أو معلومات اختص الله تعالى بها، شلون الإمام يخبر عن شيء يقع بالمستقبل؟ الجواب أظن عليه أصبح واضحا. الله عز وجل كما ذكرنا توجد أشياء يستأثر بعلمها، مثل إيش؟ مثل علم الساعة. نعم، هذا منصوص عليه في كلمات الأئمة أن الله عز وجل استأثر بعلم الساعة لا يعلمها إلا هو. ولكن في أشياء ضمن الخمسة الله عز وجل علم بها رسوله الكريم، مثل إيش؟ امشي معي بالآية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وبعد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني تأخذ الرابع، سأضرب لك مثال بالرابع، أخذ الرابع، الرابع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني يقول أنه مجريات الأحداث هذه لا تدري بها النفس المخلوقة، إنما علمها عند خالقها وبارئها تبارك وتعالى. والشكل، لكن نفس القرآن نص على أن بعض مجريات الأحداث الله عز وجل علم بها رسوله الكريم. مثل من؟ مثلا قضية فتح مكة أخبر بها القرآن قبل حدوثها، لتدخلن المسجد الحرام. دخول المسجد كسب أو ليس بكسب؟ وما تدري نفس ماذا تكسب، دخول المسجد الحرام فتح مكة كسب أو لا؟ كسب. مع ذلك الله عز وجل أعلم به رسوله الكريم. هذا وحدة. اثنين، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. القصة سنة 614 ميلادية، سنة 5 من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، من مبعثه لا من هجرته. التفت، حدثت حرب عالمية آنذاك بين القطبين الشرقي والغربي، القطب الكسروي والقطب الرومي الروماني، وانتصر الفرس على الرومان، وباعتبار أن الفرس كانوا وثنيين مثلا أو مجوسيين، وأن الرومان كانوا كتابيين، فلهذا قيل أن المسلمين الأوائل استاءوا، كانوا يتمنون لأهل الكتاب يعني للرومان أن ينتصروا. هذا كلام بي، ولهذا العلماء يلحقون المجوس يلحقونهم بأهل الكتاب، يعني المنصوص عليه أن الكتاب هم اليهود والنصارى، وأما المجوس هم بحكم أهل الكتاب لأن لهم شبهة كتاب. لكن المسلمون الأوائل كانوا هالشكل يعني يصورون أن المعادلة السياسية والعسكرية في العالم تقتضي أن لو ينتصر أهل الكتاب يعني النصارى آنذاك يعني يكون أرجح لهم وما شاكل ذلك باعتبارهم أنهم أهل كتاب واضح، بينما المجوس عندهم شبهة كتاب. إيش ما يهمنا تحقيق هذا المطلب، ليش كانوا يتمنون هذا المعنى ما يهمنا. القرآن الكريم يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. متى من بعد غلبهم سيغلبون؟ تحققت النبوءة سنة 624 ميلادية، يعني بعد 10 سنوات، يعني بالضبط سنة 2 للهجرة، سنة واقعة بدر تحققت النبوءة. زين طبعا لا 10 سنوات بالضبط، لا هذا صار لعله مسامحة بالتعبير، الواقع تقدر تقول 9 سنوات بالضبط، لأن حسبت الفترة بين الشهر الذي انتصر فيه الفرس أو الأكاسرة على الرومان سنة 614، وبين السنة، لأن أول السنة الثانية للهجرة صار جين، يعني في واقع الأمر تقريبا أول سنة 624، فانحسبت الفترة فكانت 9 سنوات بالضبط. 9 سنوات الساعة أيام قد تكون أقل من 9 سنوات. لاحظ القرآن شو يقول، يقول في بضع سنين، البضع باللغة العربية كم؟ يقولون من 3 إلى 9، أقله 3 وأكثره 9، وبالفعل ما أكملوا 9 حتى دخلوا في حرب عالمية ثانية وانتصر فيها الرومان على الأكاسرة وتحققت النبوءة القرآنية. زين أسألك، هذا كسب أم لا كسب؟ زين وين وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ شلون القرآن يعلم به قبل حدوثه، يعلم به رسوله الكريم عشرات، قصة موسى والخضر ليش تروح بعيد؟ 3 أشياء صنعها الخضر عليه السلام واستغرب منها موسى ثم علمه، قال لأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وبعد يستمر يقول له وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنا أقرأ مضمون الآيات الكريمة قد ليس بالضرورة النص الحرفي. بعد وأما الجدار، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، زين إلى آخره، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أرجوك هذه معلومات غيبية أو لا، معلومات كسبية أو لا؟ جري شلون اطلع عليها الخضر عليه السلام؟ قطعا بتعليم من الله. إذا ما معنى الآية لما تقول وما تدري نفس ماذا تكسب؟ تنفي العلم بالمكتسبات مطلقا، او تريد تقول انكم ما تعلمون بها لذاتكم؟ اذا علمتم بها انما تعلمون بتعليم الله، ايهما اللي تنفي؟ طبعا تنفي العلم الذاتي، تقول انتم ما تدرون بالمكتسبات ذاتا الا ان يعلمكم الله عز وجل، هذا ما تنفي. فالعلم الغيبي التعليمي ما تنفي، انما تنفي العلم الغيبي الذاتي، لأن العلم الغيب الذاتي مختص برب العزة والجلال تبارك وتعالى. إذا أهل البيت صلوات الله عليهم، الرسول وأهل بيته من جملة نعم الله عليهم أن أفاض عليهم من العلم الشيء الكثير الكثير، ولهذا تجد أنهم عليهم السلام معلمون ملهمون مفهمون محدثون، كما جاء في الروايات العديدة التي وردت في أنهم محدثون، يعني تحدثهم الملائكة، لأن علمهم تارة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول عن جبرائيل عن الله، وتارة عن طريق الإلهام بما يسددهم به روح القدس. قصد كبير وكبير منا الواقع تناول حتى غير 14 صلوات الله عليه. الأربعة عشر لهم حساب ممتاز خاص، لكن غير 14 مثل من؟ مثل تالي تلوهم زينب العقيلة عليه السلام، طبيعي لما قلت 14 دخلت فاطمة الزهراء، لا يخفاكم فاطمة مشمولة بذلك. نعم. زينب العقيلة عليها السلام التي قال لها حجة الحق على الخلق في زمنه الإمام السجاد عليه السلام، قال عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. ولهذا تقف زينب عليها السلام على المصارع المقدسة، هذا الموقف يزيدك إكبار وتعظيم للسيدة زينب عليها السلام، امرأة أم 56 سنة على قلبها جبال من الهموم، شايفة مصائب تهزم الرواسي من فقد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فقد أمها فاطمة وهي صغيرة سن، إلى فقد أبيها علي، إلى فقد الحسن مسموم، إلى قضية كربلاء، فقدت إخوتها أحبتها حماتها أصحابهم، هجوم القوم على المخيم، شافت الخيل تجري على جسد الحسين، شافت الرأس مفصول عن الجسد، الرؤوس على الرماح، الخيام احترقت، نعم الرحل والتهقل نهب وشلب، وسيقت سبية، وها هي تمر على المصارع. ايش تصور يعني امرأة في كل هذا الجو المشحون بالألم المتفجر بالحزن مع ذلك تقف بكل صلابة؟ ليش؟ امامها عدو، ووصية الحسين سلام الله عليه تقتضيها ان تقف موقف العالم الصلب الذي لا تهزه الرجايا وان عظمت تلك الرجايا، تقف لحظ الموقف. انا شاهدي هنا، وهذه رواية معتبرة يرويها الشيخ ابن قولويه على الله مقامه، يقول وقفت وقالت للإمام السجاد يا ابن أخي ما لك تجود بنفسك، يا بقية جدي وأبي وإخوتي. الله أكبر، الإمام هو معصوم ما يحتاج واحد يصبره، لكن مع ذلك من باب تسل الإمام عليه السلام وهو علي المريض، يعني بدل ما الإمام يسليها اسمع اسمع عظمة زينب، وإن كان ربما الإمام يسليها أيضا ما ينافي، لكن قيام زينب بتسلية الإمام هو هذا شيء عظيم بذاته. قالت له يا بقية جدي وأبي وإخوتي ما لي أراك تجود بنفسك، إنه لعهد معهود من الله ورسوله إلى جدك وأبيك، وقد أخذ الله ميثاق أناس يخرجون، تعني بني أسد الذين يوارون الأجساد الطاهرة، أخذ الله ميثاق أناس يخرجون فيوارون هذه الأجساد الطاهرة، هذه الأوصال المقطعة، ويرفعون لأبيك الحسين علما، يعني قبرا بهذا الطف. اسمع اسمع، تخبر عن المستقبل زينب، يرفعون له قبرا علما لا يمحى أثره ولا يدرس رسمه، ولا يجتهدن أئمة الكفر والضلال في محوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلا علوا. وصدق زينب عليه السلام، كم حاول طغاة العباسيين والأمويين محوه وطمسه فلم يستطيعوا. هذه هي العالمة غير المعلمة، هذه هي العالمة الجلدة الصبورة. ولهذا استنادا إلى هذه الرواية في واقع الأمر، أنا يقوى عندي أن زينب عليها السلام هي أكبر من أن تنطح جبينها عليها السلام في مقدم المحمل، لما رأت رأس المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما أريد أقول أن الموقف ما يستدعي، لا، الموقف الواقع لو أن إنسانا رأى الرأس الشريف بتلك الصورة فنطح رأسه بمقدم المحمل، الواقع ما تستغرب. ليش؟ لأن على أقل تقدير يفقد شعوره، فينطح رأسه بمقدم المحمل. ثم ما الذي أمامه؟ أمامه رأس أبي عبد الله، ريحانة رسول الله، الراس يستحق، كما في الرواية عن الإمام يقول لمصاب جد الحسين تشق القلوب دون الجيوب. أنا ما أتكلم عن قضية الاستحقاق، بس أقول زينب اللي علمتنا بذاك الموقف أمام الأعداء تقف تسلي الإمام السجاد، في واقع الأمر يقوى في النفس أنها لم تنطح جبينها بمقدم المحمل حينما رأت الرأس الشريف. نعم الرواية تقول لما رأت رأس المولى أبي عبد الله عليه السلام زينب عليها السلام رأسا انفجرت بالألم والدموع وصاحت يا حسينة. هالشكل الراوي يقول بس شافت الرأس رأسا على رأس رمح طويل صاحت يا حسينة يا ابن مكة ومنى. الله أكبر، انفجرت زينب عليها السلام. يا حسينة يا ابن مكة ومنى يا ابن زمزم والصفا يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء خويا يا وحق راسك يا خويا ونور عيني طول العمر ما يبطل ونيني شلون تلوم نمنعني عيوني على فرقك وانت نور العيون مروا برأس المولى بعبد الله على رأس رمح طويل يقول جلال الدين السيوطي نظر اليه زيد بن ارقم، هذا صحابي زيد بن ارقم، يقول انا جالس في غرفتي، الغرفة يعني الطابق الثاني من البيت، انا جالس في غرفتي فمر بي رمح رأس الحسين فسمعته يقرأ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، الله واشقرا، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. يقول زيد فوالله لقد وقف شعر بدر وخاطبته قلت له والله ان رأسك اعجب يا ابن رسول الله من قضية اهل الكهف. بعد يروي ايضا امير الحاج في شرح قصيدة ابي فراس الرواية هذه مؤلمة، هذه تعز على الغيور ان يسمعها، عن رجل يقال له هلال ابن معاوية يقول نظرت الى حامل رأس الحسين، هذا اللي شايل الرمح اللي على رأس الحسين عليه السلام، يقول نظرت اليه وهو يتشمت ويقول نحن قتلنا عليا وآل عليا بسيوف هندية ورماح وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. يقول اسمعت الرأس يرد علي قال يا عدو الله فرق الله بين رأسك وبدنك كما فرقت بين رأسي وبدني وجعلك آية ونكالا للعالمين. اسمع اسمع هنا المصيبة، يقول الراوي فغضب عدو الله ورفع صوته وراح يضرب رأس الإمام حتى سكت عن الكلام. أيوة سيدة ايوه اماما ايوه حسينا راسك راسك الغالي حين شفته تلعب عصاي الطاغي على شفته صديت لبحرقه ونبهته انشلت يمينك يا الضربت لما سمعني انذلمت شتمني وتعدت لشتمت وغوتا وويلاه. بعد هالمصيبة واسألك الدعاء، يقول بعضهم لما جاءوا بالرأس الشريف وشيبته تقطر بالدماء كان نور وجهه يتلألأ، بحيث هذا الراوي سامعين كلمته يقول انا واقف عند مصرع الحسين يوم عاشوراء وقد تواردت عليه السيوف والرماح والسهام والحجارة. اسمع اسمع هذا الصحفي شي يقول، يقول والله شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله فجاءوا برأس الحسين ونور وجهه يتلألأ نظرت اليه امرأة من الخوارج كان قد قتل ابوها او اخوها او ابنها في وقعة النهروان فكانت حاقدة على امير المؤمنين وعلى اولاده. لما رأت الرأس الشريف قالت لمن الرأس؟ قالوا رأس الحسين ابن علي. يا مؤمنون عز علينا سيدي ابا عبد الله. يقولون فتناولت الخبيث حجرا ورمت به رأس المولى ابا رأس المولى ابي عبد الله ايش حال جنب ارجوك في تلك الساعة؟ عجب ما تعمى عيوني وصيت رأسي بمحملي. ما في مقر ما في وقر، ارفع صوتك مأجور ان شاء الله. عجب ما تعمى عيوني وصيت رأسي بمحملي. بارك الله فيك. وراس اخويا حسين شفته على الرمح ويصد لي. ان مرحومة انتك وعبرتك. اعيد عليك. شلون ما تعمى عيوني وصيك راسي بمحملي. وراس اخويا حسين شفته على الرمح ويصد لي. يعاين اخواته وبناته ما لهن غير ولي. ومن يضربوا ليتيمة تظل تهمل دمعته. بعد اسمع اسمع رحمك الله ايها الشاعر. والذي روع فادي والقلب من الفطار واجرى من دم دمع عين الراح يشبه للمطر. ما الخبر سيدتي زينب؟ ضربة ام هجام. اسمها ام هجام هذه المرأة. ضربة ام هجام راسي حتين اخويا بالحجا. اش وقت مر عليها يسبح ونوره يشع من جبل. اسمع الصورة بعد اكثر. قالت الراس الذي يسطع على رمح الطويل صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل. ان كان حسين اسمعوا لي اردب الردها الغليل واشف قلبي وبالحجر بنت الخوارج صكت. الله الله. لو نظرت راس اخويا بكربلاء سالم صحيح. هذا بعد لسان حال زينب هذا البيت الاخير. لو نظرت راس اخويا بكربلاء سالم صحيح تخضع الاملاك لبهبه وعد وجهه تطيح. ما ضربتي بالحجار يا المارق الوجه الصبيح وسيلت الدم من راسه وخضب شيبته. يا اهل فيل راسك فوق مسلوب القمة فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف مرضانا اقضي حوائجنا يسر امورنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل منا والمؤسسين والمستمعين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.